إنه دين الأخلاق الكريمة والعادات الحسنة الجميلة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وبين صلى الله عليه وسلم بأن أقرب الناس مجاورة له في الجنة هم أحاسنهم أخلاقا، هم أحاسنهم أخلاقا. إنه ورب الذي لا إله غيره دين ثبت مبادئ التكافل الاجتماعي بلا نظير ولا مثيل إلى التعاون بين المسلمين، وفرض الكفارات وأوجب الزكاة وحث على الصدقات لتقضى الحاجات وتفك الكربات. وقد شمل بهذا النظام المحكم حتى غير المسلمين. روى أبو عبيد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فلما رآه الفاروق قال رضي الله عنه وأرضاه: ما أنصفناك، ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم ضيعناك في كبرك. ثم قال: أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. أخي المسلم، أخي المبارك، إذا كانت هذه أخلاقنا مع غير المسلمين فكيف مع المسلمين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.